إذا سؤال يقول هذا سؤال فتنة يا أخي، أنت حنا ما حنا في مصر، يقول هل عدم انتخاب الإخوان في مصر حرام؟ ما حنا في مصر، حنا نحن في هذه البلاد في المملكة العربية السعودية، ولي الأمر بويع على الكتاب والسنة وقبل ذلك وقام له الأمر والحمد لله، هم إن شاء الله الطائفة المنصورة الناجية، ومن أحبهم ووالاهم هو منهم، وإن لم يظهر بالتابعية أو بالبطاقة. أي نعم. بالنسبة للإحرام، هذه الأسئلة النافعة، بالنسبة للإحرام، إحرام الأولاد الصغار، إحرام النساء، نعم يحرمهم مثل ما يحرم غيرهم، النساء تحرم يحرمون بثيابهم، والصغار إذا كانوا ذكورا يلبسه يجرده ويلبسه إزارة ورداء مثل الرجال، ويعمل به مثل ما حتى يتم عمرته، والبنات مثل أمهاتهن، والله أعلم، صلى الله وسلم. يلبس الحفاظة، يعني يلبس الحفاظة، نعم دفعا للأذى والضرر، دفعا للأذى والضرر، وإذا فدى فدية أذى فهو الموافق لحديث عجرة كعب بن عجرة، أي نعم يفدي فدية أذى، نعم حديث، نعم وأنتم كذلك. هذا أخونا يسأل، ما أدري عاد، هو يقول ما حكم الاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية غدا الأربعاء؟ بدعة، ما كانك تسمع. قال هل توجد عبادة معينة تفعل في شهر ربيع الأول تسمى عمرة المولد النبوي؟ أيضا هذه بدعة، إيه نعم ما في عمرة المولد، العمرة مشروعة في كل وقت لله سبحانه، تقول لبيك عمرة، أي اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول خذوا عني مناسككم، اللهم صل وسلم عليه. يقول هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش فكر في الانتحار؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا ذكر في السيرة، يعني أول ما نزل عليه جبريل وتخلف عنه، يعني كان يعني حصل معه يعني بعض الضيق، حتى أنه ذكر أنه يعمد إلى بعض الجبال يريد يعني أن يترد، ثم يتبدى له جبريل ويقول أنت رسول الله، اللهم صل وسلم، ويطمئن ويثبت، كما حصل له عند أول ما نزل عليه جبرائيل عليه السلام. أنا قلت أنه لما أول ما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم نزل به جبريل في غار حراء، ويعني لأول مرة وغطه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تخوف أن يكون شيطان، وأتى إلى خديجة يرجف فؤاده، جملوني دثروني، فلما ذكر لخديجة يعني ما الذي جاءه قالت ادخل بيني وبين ثيابي، فإن كان شيطانا لن تراه، أما إذا فإن كان شيطانا لن تراه، لأن الشيطان فإنك تراه، أما إذا كان هو يعني جبرائيل فأنت لن تراه، لأنه يتبدل جبرائيل ويخشى أن يكون جنون أو يكون شيطان. فهي من فقهها عرفت أن الملائكة يعني يتنزهون عن كشف العورات، فقالت يعني فيما ذكر في السيرة، ثم ذهبت به إلى ورقة بن نوفل وقالت اسمع من ابن أخيك أو كذا، فذكر له الوحي، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ذكر له يعني أول سورة العلق. قال ورقة بن نوفل هذا هو الناموس الذي يأتي موسى، يعني الجنس الذي جاءك هو النبوة، وهي استدلت على أن الله لا يخزي بمسلكه الشخصي، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك تحمل الكل وتقري الضيف وتغيث الملهوف وكذا وكذا، يعني استدلال جميل جدا. من كان مسلكه الشخصي طيبا فالله لا يخذله ولا يسلط عليه الشيطان. ورقة بن نوفل استدل بنوع ما نزل عليه، فهو هو نوع هو الذي يأتي موسى، فنوع النبوة واحد. على كل حال، في النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتحار وشد وبين يعني عقوبة المنتحر بأي نوع من أنواع الانتحار، سواء فجر نفسه أو تردى من جبل أو قتل نفسه بحديدة، قال يتوجأ بها يوم القيامة في النار والعياذ بالله أبدا. ف يعني لا يمكن أن يعني، على كل حال هذا هو الذي أعرفه جواب لهذا السؤال. اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم استعان، الله يرزقنا وإياكم العلم النافع. يقول: كنت متجها لحضور الدرس فوجدت أحد معطل سيارته، معطلة سيارته، والوقت إيش لا يسمح للتوقف، فما الأفضل، طلب العلم أم التوقف لقضاء حاجته؟ إعانة المحتاج يعني أجر عظيم، وهذا متعين ومتأكد. لكن أي نعم، إذا كان طلب العلم يمكنك يعني أن تلحق عليه، أما هذا فهو متوقف، ولا سيما إذا كان في الطريق العام وفي موقف حرج، فلا شك أن إعانة المسلم وحمله على دابته فيه أجر عظيم وفيه صدقة عند الحاجة، هذا من إغاثة الملهوف. والله الموفق. نعم أخوانا، في سؤال، نحب السؤال الشفوي. أي نعم، لأن الأوراق تكتب ولا يذكر فيها، يعني ربما لا يصاغ السؤال صياغة صحيحة، أو يكون من مجهول بعد يكتب السؤال ولا يكتب اسمه للبرعي من اليمن. أي نعم، فيها غلو، فيها شرك، نسأل الله العفو والعافية. للبرعي، نسبة إلى برع. أي نعم. نعم يا شيخ، ها أنت إماما لأربعة نفر. أي أي أي نعم. الحاصل انحرفوا انحرفوا وراء إيه؟ أي نعم أي نعم، واستداروا معك. أي لا بأس، إن شاء الله وافقت. أقول صواب إن شاء الله، لأنكم في الأول اجتهدتم وفعلتم ما توصل إليه اجتهادكم، ولو تمت صلاتكم وأنتم إلى غير القبلة ثم تبين أنكم أخطأتم القبلة صلاتكم صحيحة. أي نعم، وفعلك لما يعني من أهل البلد قال لكم أنتم عكستم القبلة ثم رجعت إلى الخلف واتجهت إلى القبلة واتجه من خلفك معك إلى القبلة، فعلتم كما فعل أهل القبلتين، أهل مسجد القبلتين. أي نعم، صلوا إلى بيت المقدس فجاءهم في أثناء الصلاة من يقول لهم إن القبلة حولت، فاستداروا أي نعم من الشمال إلى الجنوب. فالحمد لله وافقت الصواب إن شاء الله، ولو كنت فاتت ركعة. أي نعم، ولو فاتت الصلاة كلها صلاتهم صحيحة، لكن المستقبل يستقبلون القبلة، شرط من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة مع العلم يعني. أي نعم، أما مع الجهل فهنا الاجتهاد، يتحرى ويجتهد ويصلي، فأينما تولوا فثم وجه الله. نعم، ها؟ لا، مثل ما فعل أخونا، إذا الإمام يرجع، طريقة مسجد القبلتين ذكر المؤرخ أنهم استداروا يعني من الشمال إلى الجنوب. بارك الله فيك. بس بس بس ما شاء الله، الله يصلحكم. بس نتحسس من هالزيت، الله المستعان. نعم اي نعم، ولا يستديرهم بحسب ما يمكنهم يعني اي نعم وقدر مثل، لكن لا بد ان يوافق القبلة مثل ما فعل الاخ. اذا ما يعني اذا كان عكس القبلة ما يمدي الا ان يرجع ويستدير، او يستدير الى المأمومين ويتخلل بينهم ويرجع يقول ترى انا استديروا. لا اله الا الله. نعم ها، انك لا تخلف الميعاد، صحيح يعني في الدعاء بعد الأذان. نعم صحيح، ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، وذكرت عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يصححها الزيادة هذه، وهي دعاء وخبر عن الله عز وجل صحيح. ها ما شاء الله، هي اسمع اسمع العلم. نعم رواها البيهقي وهي صحيحة. نعم نعم يا شيخ. ها نعم نعم يحرم من مكة إذا أراد الحج، يحرم من مكة أي نعم من نفس مكة أي نعم. العبرة فوق ثلاثة ما يعني، إذا كان إذا جاء إلى مكة بغير قصد الحج، أنا ما أدري سؤالك ملغم شوي، إذا جاء إلى مكة بغير قصد الحج، إذا جاء إلى مكة بغير قصد الحج ثم جاء وقت الحج وهو في مكة وأراد الحج فيحرم من مكة. أما إذا جاء إلى مكة بقصد الحج فلا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم من الميقات. أي نعم، لكن يظهر لي أن هذا الذي تذكر خاف من الشرطة يردونه، ما معه تصريح. أي نعم، إذن مخالفة على مخالفة. أي نعم شوية بقمع شوية شوية اسمه. نعم خلاص نعم يا بقمع. ها أي أي شلون في العالم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على، أظنه سيقيم بعد ال